الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وها نحن في باب، بارك الله فيكم، أمر المناظرة والمجادلة وما يجوز منها وما يمتنع. وذكرنا من قبل أن المناظرة والمجادلة لها قيود ولها شروط، وليس كل شخص يحسنها، إنما يحسنها أماجد العلماء وكبار العلماء. ومن أتاه الله سبحانه وتعالى إقناعا، كما قالوا في أبي حنيفة، لو أراد أن يقيم الحجة على الأسطوانة لأقامها، وذلك لبصره وإتقانه لباب الإقناع والحجج وقطع المجاد. وبارك الله فيكم، كنا أخذنا شيئا من الآثار في هذا، ومن هذا بارك الله فيكم ما جاء في كتاب الله عز وجل، المجادلة بين الخليل عليه السلام والنمرود، ومنه قوله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومنها قوله تبارك وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. ومنها قوله تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وهناك آثار كما جاء عن ابن عباس عندما كان يجادل الخوارج، وكما جاء أيضا في مجادلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لليهود لما عابوا جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام. كذلك بارك الله فيكم محاجة آدم لموسى في أمر القدر، وكون آدم عليه السلام قد خرج من الجنة معنا، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن آدم فلج موسى بالحجة. وذكرنا كذلك مجادلة عمر لأبي بكر الصديق في قتال المرتدين حتى شرح الله صدر عمر للحق، وصدر أبي بكر رضي الله عنه كذلك للصواب. كذلك مجادلة عمر بن عبد العزيز الخوارج، وكان هذا آخر بارك الله فيكم ما قرأناه فيما يتعلق بأمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الطيب المبارك الحاكم بالعدل، حتى قال أبو عمر جزاكم الله خير كرمك الله يا محمد، قال أبو عمر: هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين برقم 1838، برقم 1838. قال أبو عمر: هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل معنا، وهو طبعا عمر بن عبد العزيز يا إخوة كان من المحدثين، يعني ما نال الخلافة إلا بعد علم وفقه وتبصر في الحديث، كان بيحضر حلقات العلم، وكان صلاح بن كيسان يؤدب هؤلاء اللي هم أبناء بني أمية، أبناء الأمراء، منهم عمر بن عبد العزيز. وصرح ابن كثير ده من الأئمة الكبار من أصحاب الزمن. يقول لك مؤدب مش معناه أنه بيحفظ القرآن بس، لا، بيحفظ القرآن ويعلمه السنة والآداب والعقل والحكمة والنوادر. لما يرسخ هذا في نفس الطفل الصبي ينشأ على هذا الشيء. لكن انتفع عمر بن عبد العزيز بهذا رحمه الله تعالى. يقول هذا عمر بن عبد، وعمر بن عبد العزيز له مسند يا اخوان، له مسند مجلد جمع فيه مرويات الاسانيد، مسند عمر بن عبد العزيز مطبوع ومحقق. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله هم من جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال في الدين. اول حاجه جاء عنه ايه؟ النهي عن الجدال والمراء في الدين، ومع ذلك هو الذي نفسه جادل الخوارج حتى اهتدى على يديه منهم كثير. معنى الحافظ بن عبد البر يقول نعم، وهو القائل من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنطق. يعني ايه جعل دينه غرضا للخصومات؟ الجدال الذي لا فائده من وراء، الذي يورث الشك ويورث المراء في الدين ويورث النفور من الاسلام. معنى اما مراء وجدال باداب بقيود بشروط عند من يحسنه، عندما يغلب على الظن ان المجادل سيثمر معه هذا الامر، هذه مساله هامه جدا. يقول من جعل دينه غرض الخصومات اكثر التلقي. فلما اضطر، شوفوا كيف، فلما اضطر، عندكم السطر هذا عندكم، فلما اضطر وعرف الفلجاء، عندكم الفلحه، الفلحه خلوها زي ما هي، الفلحه كده اللي هو الفوز والغلبة يعني تقول في الحاشية. عرف الفلحة يعني عرف ايه؟ انه سيفوز، انه سيفلج خصمه بالحجة. اخونا معتز يقول لو في ملزمة اضطر. فلما اضطر وعرف الفلحة في قوله ورجى، شوف ورجى ان يهدي الله به لزمه البيان فبين وجادل، وكان احد الراسخين في العلم رحمه الله. قال وقال بعض العلماء كل مجادل عالم، كل مجادل ايه؟ عالم. بس يقصدون الجدال بالحق، الجدال بالقواعد، الجدال بالقران والسنه الثابته الصحيحه، الجدال باجماعات السلف. مش معناه مجادل واحد بس يتكلم كثير، مش ده المقصود، لا. زي ابن تيميه كده يعرف يجادل الزنادقه كويس، يحطهم يلطمهم لغلط ويخرج يجادل الملاحده بالدليل، يجادل المعتزله بالدليل، يجادل القدريه بالدليل. ده فعلا مجادل عالم. مش معناه مجادل واحد قاعد يجادلك في الاخبار والنشرات وفلان هيكون رئيس لا وفلان مش هيكون رئيس، مش ده هو المجادل. احنا عايزين مجادل بعلم، بحق، بعلم وبينه وكتاب منير، هذا هو اللي فيه. زي ما كان ابن تيميه بيجادل، زي ما كان الشافعي بيجادل، زي ما كان ابو حنيفه بيجادل، هذا مجادل وعالم. معنى بيقول كل مجادل عالم، هذا هو المقصود. معنى يا اخوان شكري امثله لهذا اللي ذكرناه، اللي ذكرنا العلم الكفاف عليه كل ايوه. معلش نرجع قليلا، عايز افهم ادم وموسى كان ايوه. ما احنا كلنا ذكرنا بارك الله فيكم من قبل ان ادم حاج موسى، تجادل ادم وموسى يعني الارواح، تمام. والا موسى عليه السلام هتكون يعني قريب من بيت المقدس، من الارض المقدسه، مش بيت المقدس، أرض مقدسة قريب من الشرق. فتجادلوا بالأرواح، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب ومنازلهم في السماء برضه بالأرواح، إلا عيسى عليه السلام بجسده وروحه، لأنه صعد حيا ورفع حيا. فحصل جدال موسى عليه السلام يقول آدم عليه السلام هو الأب الخبير المحنك الفقير معنا. طيب نبي الله عليه السلام بيقول له أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، تمام؟ قال له آدم عليه السلام وأنت موسى الذي اصطفاك بكلماته ورسالاته وأرسلك إلى بني إسرائيل وكلمك تكليما، أكرمكم الله شيئا وكلمك تكليما، أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ وهذا المحاجة ليه بقى؟ ليه المحاجة؟ إيش وجه المحاجة؟ وجه المحاجة إن موسى عليه السلام يلوم آدم على الإخراج، والإخراج من فعل الله، ما تلومش على فعل الله، إنما لوم على فعل العبد. ما قال له أنت الذي أكلت من الشجرة، خد بالك. وأيضا لو قال له أنت الذي أكلت من الشجرة كان موسى محجوجا. ليه؟ لأنه تاب. كيف تلوم تائبا؟ اتوضح لكم شيء المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فحج آدم وموسى، يعني غلبه بالحجة والبرهان. تعالى بارك الله فيك. هذا هو الطبق. طبعا الحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة في محجة آدم وموسى. والمعتزلة مش عاجبهم من الحديث بيرفضوه، لأنه بيضرب في قواعده وأصوله. وضحت؟ فنرجع الآن بارك الله فيك. نرجع قال بعض العلماء كل مجادل إيه؟ شوف احفظوا الكلمة دي، كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا. هي صح، ومش كل واحد يكون عالم يحسن الجدال، لا مش كلهم. فهمتني؟ اما اذا وجدت مجادلا كابن تيميه فاعلم انه عالم، اذا وجدت مجادلا كالشافعي فاعلم انه عالم. اذا وجدت في كتب كده للمناظرات والمجادلات المفحمه تقرا فيها تكتسب منها، تتلقح الذاكرة بتتلقى حججا وبراهين. مؤلف الشيخ حمد تعالى هنا، هات الكيس وتعالى هنا، ما يهمكش لكش دعوة بس تعالى هنا هتفرج الامور وتتزوج ان شاء الله. وده الدكتور محمد مرسي هيمسك ان شاء الله تتزوج بس يبقى كده. وده الاستاذ احمد ياسين اهو معك اهو مؤيدك اهو. طيب مش مشكلة، تفضل. صاحب العمر خلاص اهو. شوف الاستاذ احمد ياسين ما شاء الله حاضر، هقول لك الملخص بعد الدرس ان شاء الله، ملخص الانباء اللي هو ما شاء الله صبحنا به بعد ايه؟ ما احنا بنقول اذكار. جزاه الله خير. الدنيا ابتلت اخبار، الروس ابتلت. طيب بارك الله فيك، عليكم الدعاء، عليكم الدعاء، والله كل شيء بالدعاء. انتوا تدعوا والمؤامرات ان شاء الله تنخمد. بس عليكم الدعاء. طيب بارك الله فيك. يقول كل مجادل عالم وليس كل عالم مجادلا، هذه كلمة جميلة فعلا مناسبة للواقع وعليها شواهد كثيرة وأمثلة كثيرة، يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة. أنا ذكرت لكم قصة أبي حنيفة لما جاءوا ناس من الهند بيقولوا الكون له إلهان ربان خالقان، واحد تبع الظلمة واحد تبع النور. ها؟ النور ده بيخلق الخير والظلمة بتخلق الشر. فقال لهم تعالوا بقى. وجاءوا ناس تانيين بينكروا الرب تماما، ما فيش رب ولا إله ولا خالق ولا حاجة. شوف ازاي مصايب طويلة في الأمة الإسلامية وقعت. فهو خلاهم كده قاعدين في المكان اللي هم هيقابلوه فيه، وقعد ساعة ساعتين وتأخر، يقول خليهم أختبرهم وعملهم لقطة كده وهنشوف هيوصلوا ازاي. فوصل متأخر، تأخرت علينا واحنا ناس جاي لك من بعيد والمشوار وما إلى ذلك، كيف تأخرت علينا ما جيت على المراجع؟ قال والله أعذروني، رأيتم عندما خرجت من البيت لأجد مركبا اعب به البحر واقطع به دجلة لاصل اليكم، ما وجدتم مركبا حتى انتظر انتظر انتظر. فاذا بشجرة تتشقق لوحدها، واذا بها تلتحم مع بعضها فتكون سفينة، واذا بها تمخر في الماء وتصل عندي، ثم اركبها، ثم اخذتني اليكم بدون سائق بدون اي شيء. قال له هذا معقول؟ هذا معقول؟ قال كيف تقولون ان الكون هذا بسماواته بارضه بنجومه بكواكبه بشمسه بقمره ما له خالق ولا صانع؟ فبغيتوا فلم يتكلموا بحرف اخر. طبعا واحد من الناس يقول ازاي ابو حنيفه يكذب ويقلب ويكسر؟ مش تقريبا في المجادله جائز. فما هو ابراهيم الخليل قال هذا ربي؟ هذا ربي؟ قال القمر قال الشمس قال الكوكب هذا ربي؟ هذا اكبر. في باب المجادله المناظره جائز، معنى لاقامه الحجه على الخاص. معنى يا اخوان بارك الله فيكم. فالان قيل فيه رحمه الله لو أراد أن يقيم الحج على الأسطوانة لإيه؟ ولذلك أيضا هو رحمه الله تعمق في باب الإيه؟ بيسموه باب الحيل. باب الحيل. وباب الحيل ده منه جائز ومنه غير جائز. معنى؟ يعني مرة ينتقدوا عليه طبعا الأشياء الغير جائزة. مرة جاء واحد قال حلفت بالطلاق أن أجامع زوجتي في نهار رمضان. شو إزاي؟ فقال له سافر بها. شو إزاي؟ لأن إذا سافر جاء ترخص إيه؟ السفر من إفطار، من جماع، من كذا، من كذا. بس طبعاً هذا هم بيذكروه في باب أنه أراد أن يحتل على المسألة، بس برضه أراد أن ينجي إيه؟ الرجل من الطلاق، لعلها الطلقة الثالثة، لعلها كذا، لعلها كذا، لعلها كذا، لا يورطه. هذه المخارج. خارج. واحد جاله وقال أقسم بالله على زوجتي انها احسن من القمر. كيف احسن من القمر؟ القمر في حد زي القمر؟ قال لا صاحي احسن من القمر. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ايوه احسن من القمر. اذا ده علم. واحد ثاني جاله رجل نصراني وقال انا كيف اكون مسلم وهترك شرب الخمر وانا ما بستناش عن شرب الخمر ولازم لي كل يوم كده زي اللي مش عارف اترك الدخان. كل يوم كاس كده وكاسة صغيرة من خمر. قال لي الشيخ انت خليك موحد، تب الى الله، اترك التفليف، اترك عبادة السلطان، وكن مع المسلمين في المساجد، ولو شربت كاس خمر جنب جنب التوحيد يغفر الله اذا تب. فاسلم الرجل وبعدين صار موحدا ما شاء الله قوية. وبعدين جت نفسه كده عايز يشرب قليل الخمر. قال بقى شوف لو شربت الخمر دلوقتي جلدناك، ولو ارتدت قتلناك. قال انا مؤمن لله رب العالمين. اذا دول ناس يعرفوا مخارج مخارج، انما نقعد نتورط ما ينفعش. انت تكون صاحب مخارج. اتفضل يا حضرتك. الله واحد وبني ادم واحد، ازاي يعني تقول ما فيش ده تعالى وفرحت وفي بصمات عينيا بصمات يعني ملوش واحد تاني شبيه ليس له نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا البني ادم لا وبعدين بيقول على البني ادم انه واحد برضه ملوش اي يعني لا كل حال كيف يعني تنظر في النصارى كيف جعلوا الثلاثه واحده؟ الثلاثه ما تسويش واحده منها حتى في الحساب والرياضه. اسال حسابين واسال المتميز لا يمكن. ولذلك قال القائل جعلوا الثلاثه واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. ازاي تجعل العدد الكثير قليلا؟ هذا لا عقل هذا البشري، منافي العقل منافي القران منافي السنه منافي للفطره. كيف تجعل العدد الكثير واحدا؟ كيف هذا؟ قال يعني انه ليس كل عالم تتاتى له الحجه ويحضره الجواب ويسرع اليه الفهم بمقطع الحجه، ومن كانت هذه خصاله فهو ارفع العلماء وانفعهم مجالسه ومذاكره، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال أبو إبراهيم المزني لبعض مخالفيه في الفقه: من أين قلتم كذا وكذا؟ شوف بيناقشهم. ولما قلتم كذا وكذا؟ فقال له الرجل: قد علمت يا أبا إبراهيم أن لسنا لمية، يعني إيه لسنا من باب لما لما لما لما، ما ينفعش تقعد تقول لما لما لنا رحمك الله، لأن قلنا الكلام ده عن تقليد ومش عارفين وين الدليل والبرهان. قال فقال المزني: إن لم تكونوا لمية فأنتم إذن في عمية، في عماء، مش عارفين البراهين ولا الحجج ولا الأدلة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا يوسف بن أحمد إجازة عن أبي جعفر العقيلي، قال حدثنا محمد بن عتاب بن المربع، قال سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري، قال أخبرنا قال أخبرني قال كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه علي بن المدين. شوف إمام وإمام، لما الأئمة يتجادلوا إن أنت تستفيد، خد بالك. هو هنا الفائدة هنا بقى. قال راكبا على دابة، قال فتناظر في الشهادة، الشهادة يعني إيه؟ أهل بدر، الشهادة لأهل بدر، جزما هم من أهل الجنة ولا فيهم كلام؟ شوف علي بن المديني يضعف الأحاديث التي فيها إيه؟ القطع لأهل بدر بأنهم من أهل الجنة، يضعف الأحاديث، ومن هنا ما يستطيعش يجزم بأنهم من أهل الجنة. فهمتني؟ الإمام أحمد يصحح الأحاديث ويرى أنه من أهل الجنة، وهذا هو الصحيح، معناه بس في إيه؟ في عذر، في التماس العذر، مالوش ما أنت تقول في مسألة من العقائد بخلاف القول المشهور وما إلى ذلك فتكون أنت من أهل البدع، ها؟ مش هذه المسألة. قال راكبا على دابة، قال فتناظر في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما الجفاء، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه. شوف إزاي في جدال في نقاشه، وكادت أن ترتفع أصواتهم وخشي أن تقع بينهم جفاء، وبعدين هو ماشي كده علي بن المديني، أصلا علي بن المديني شيخ أحمد أصلا هنا، وبعدين جم إيه عمل له الركاب وكل حاجة وركبه وضبط له الأمور وتوكل على الله، ولا أورثت هذه البغضاء والشحناء؟ لا، العلماء لا تحسبين المال، صدورهم واسع لبعضهم، معنا يا إخوان. وهذا الخلاف لأنه مبني على تصحيح حديث وعدم إيه؟ تصحيح. وبعدين ده علي بن المديني إمام أهل الصنعة، الصنعة أصلا صاحب الجرح والتعديل والعلل، وعارف وبينتقد على البخاري ومسلم. ما حديث حاطط بن أبي ده هذا في صحيح البخاري بل في الصحيحين، لكن أنت عارفين علي بن المديني بينتقد على البخاري ومسلم. قال فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، وسمعت أحمد في ذلك المجلس يقول: لا تنظر بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ونكلهم أو ممكن لا ننظر، ممكن بالنون أحسن، عندكم بالتاء ولا بالنون؟ تاء، جعلوها الحاشية كده بالنون لأن الضغط خطمت معي والله أعلم. لا ننظر بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ونكلهم إلى الله عز وجل، يعني لا نخوض فيما وقع بينهم وبضر بينهم من خلافات ونزاعات إلى ذلك، لأن الخوض في هذا يغر الصدور على بعضهم وهذا لا يجوز. قال والحجة لذلك حديث إيه؟ شوفوا بقى حاطب، قال أبو عمر حاطب بن بلدع صاحب الجليل: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد بدرا والحديبية أو لمن جاء في أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم بعضا، وكان علي بن المديني يأبى ذلك ولا يصح في ذلك أثرا. وأما تناظر العلماء شوفوا بقى وتجادلهم فإن مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصى، وسنذكر منها شيئا يستدل به. قال زيد بن ثابت لعلي رضي الله عنهما في المكاتبة، مكاتب انتوا عارفين حديث ثلاثة حق على الله ايه؟ او نور الناكح يريد ايه؟ العفو. فعلا يا اخوة هذا والله شيء مجرب من مسلم سليم، انا رأيتها في نفسي، كل منكم تزوج فعلا الزواج الاول خاصة حصله، والله لسه واحد بيكلمني امس بيقول لي والله انا مش عارف الفلوس كانت بتجي ازاي وتيجي منين. بقول له انت اتكلفت في البيت وعملت لسه متجوز بقاله اسبوعين ثلاثة شهر، هو ما شاء الله بيشتغل مجتهد في الشغل والعمل. بقول له سبحان الله والله ما قدر كانت الفلوس بتيجي ازاي، خلف البيت جاب الجهاز جاب الشوار جاب الذهب مش عارف المهم جهز اموره. ها والشاب صحيح يقول سبحان الله قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من حق على الله يعني أو نعم الناجح يريد أن يعفر. ها معنا وانتم مش ملاحظين به؟ أنا موجود والله كثير، أنا نفسي رأيت وشهد والناس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني بقى ايه المكاتب يريد ايه الخلاص، المكاتب يعني ايه اتفق مع سيده هيغرس 100 نخلة ولما يغرسها وتنمو كده تحضر ها وتنتعش اذا هو عتق بوجه الله بعد ما يغرس زي سلمان فارسي رضوان الله عليه. ها كاتب سيده على كذا كذا فسلات ونخلات يغرسها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام غرسها كلها بيده صلى الله عليه الصلاه والسلام الا واحده غرسها عمر ما نبتتش. لا لا الله يخلق ما شاء الله يخلق ما شاء. وبعدين النخل ده ايه من ايات الله، النوايا انت تحطها بقى نايمه تحطها واقفه تحطها على جنبها المهم هتيجي في الوسط كده فيها نقره في الوسط في ظهرها من الوسط نقره صغيره نقره تخرج منها النخل عامله كده كده ورقتين كده اول وتتشكل بقى لا لا كما تقول سبحان الله. بس تقعد كم سنه النخله يا شيخ؟ تقعد كم سنه؟ نطرح لا ايوه اما تطرح سنتين ممكن ممكن سنتين ممكن ممكن خمس اه لا بس شوفوا في الجنه بقى ما فيش لا سنتين ولا ساعه ولا حاجه. في الجنه اللي عايز زرع على طول في لمح البصر في لمح البصر تبذره يطول تحصده في لمح البصر ويصير كالجبال مش كده ده كالجبال لو تعمل غله في الجنه تصير كالجبال كالجبال شوف الجبال كلمه زي كالجبال المهم على وقت الساعه انك تزرع وتحصد ثلاث رياض لا خلي مساله امر الساعه احنا بنتكلم في الجنه. الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا شيء ثاني هذا امر اخر بارك الله فيكم. طيب سلوا الله الجنه يا اخوه استعيذوا بالله من النار. طيب يعني انا قصدي كيف انت بتتعب عشان نخلك في الدنيا لكن في الجنه الله اكبر الامر سهل جدا جدا. طيب ولذلك بعض الصحابه يعني ايه قالوا يا رسول الله انت يعني إيه لو ان احدنا تمنى ان يكون له نخل وزرع في الجنه فوصفهم وصف لهم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الوصف. فقال بعض الصحابه المهاجرين لتجدنه يا رسول الله هذا الرجل من الانصار تجدنهم لان الانصار اهل ايه؟ اهل الزرع وحرار والمهاجرون اهل التجاره والصفقات معناه. طيب قال بارك الله فيكم ها؟ المكاتب المجاهد في سبيل الله الثاني والمجاهد في سبيل الله ربك بيسهل له امور. انتم عارفين ايام جهاد الافغان مع الروس سبحان الله معروف هذا ربك بيسهل الناس كان الدول كلها فتحه المجال السعوديه فتحه والذي فتحه واليمين واهل العلم والافتاء والشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز فتاوى معنا بارك الله فيك. طيب قال واما طيب اكتب هنا بيقول ايه في المكاتب اكنت راجمه لو زنى. شوف بقى زيد بن ثابت رضوان الله عليه كاتب الوحي بيناقش علي بن ابي طالب هذا فقيه وهذا فقيه كلاهما فقيهان من فقهاء الصحابه. قال اكنت راجمه لو زنى؟ قال زيد بن ثابت لعلي يعني انت هتعامل المكاتب ده ازاي؟ طب المكاتب ده دفع 500 لسه 500 من اللي عليه هنعمل فيه ايه بقى الوقت؟ لو سمح الله لا قدر الله انه زنى هنعمل ايه؟ ما هي دي مساله وقع فيها الناس هيختلف مين؟ ها؟ طب هل يدخل على سيدتي ولا ما يدخلش؟ ولا هو أجنبي؟ هو دفع 500 لسه 500. أدى بعضا ولسه بقي إيه؟ بقي البعض الآخر. فقال: أكنت راجمه لو زنى؟ لأن الحر لو زنى يرجم وهو محسن، صح؟ طيب العبد لو زنى وهو محسن ما يرجمش، يجلد. ها؟ نعم، نصف ما عليه من العذاب. طيب، فنصف العذاب في الرجم ولا في الجلد؟ في الجلد، لأن الرجم لا ينصف. لأن الرجم قتل، ما تتركوش لما يموت. إنما النصف ما عليه من ما على المحصنات من العذاب ده في الجلد. فهنا بيقول له: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: فكنت تجيز شهادته؟ وهو العبد ترد الشهادة لأنه يخشى أن سيده يؤثر عليه معنا. وهذا في أحاديث، وشهادة العبد تختلف عن شهادة الحر. فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا. قال: فهو عبد ما بقي عليه درهم، يعني أدى 99 ولسه واحد من المئة، ما زال عبد. شوف هذا رأي. وقد ذكر معمر عن قتادة أن علي رضي الله عنه قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى. أنتم عارفين برضو من الموانع في الإرث الرفق، لكن لو واحد كده مملوك مكاتب أدى نصفا وبقي نصف، يا ترى كيف سنفعل معه؟ هل سنعامله كقن كامل أو مبعاض، بعض حر بعض عبد؟ هذه مسألة عند الفقهاء. قال: ويجلد الحد بقدر ما أدى. شو إزاي؟ ويعتق بقدر ما أدى، ويكون دينه دينه بقدر ما أدى. واحتج زيد أيضا على من خالفه من الصحابة إذ خاصموه في ذلك بأن المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين. دل على أنه عبد. شو إزاي؟ ده دليل زيد بن ثابت. قال: ما بقي على أحد من كتابة شيء. وبقول زيد يقول: فقهاء الأمصار. شفت ازاي؟ وفي الحقيقة ان المكاتب يا اخوة في بعض احكامه يعامل معاملة العبد الكامل، وفي بعض احكامه اخرى يعامل معاملة المبعض. فهمتوني؟ طيب. وناظر عبيد الله بن عمر، هو بيذكر لك مسائل ابن عبد البر، ده موسوعة في العلم، حافظ اهل المغرب. وناظر عبيد الله بن عمر اباه من؟ عمر بن الخطاب، لما ابو موسى الاشعري عمر رجعين من العراق كده رايحين على المدينه، قال لهم: خذوا الفلوس ده وادوها لامير المؤمنين. فقام عبيد الله بن عمر واخوه قال: ايش رايك ناخذ بها بضاعه واحنا راجعين المدينه؟ بدل ما نروح بالفلوس يمكن ناخذوها مننا قطع طريق ولا مشاكل تحصل ولا كده، خلينا ناخذها بضاعه ولما نوصل المدينه نبيعها، والربح بيني وبينك وعمر كمان. اسمها مرابحة، اسمها مضاربة معنا. فوصلوا عند عمر قال لهم: تعالوا هات فلوس. انت عملتوا ايه؟ قالوا: والله يا بيرمون احنا عملنا اشترينا بضائع وحملنا جبنا قافلة احنا راجعين عشان نوصل لك فلوسك كامله، نخاف عن كده ولا كده ونستفيد منها في نفس الوقت. فشوف بقى الجدال، عمر ما هوش موافق، بس هم أقنعوا وصارت المضاربة إلى يومنا هذا جائزة يقول بها الفقهاء، إن الربح بالنسبة وأيضا الخسارة يحتملها صاحب المال. لو في وضيعة سموها وضيعة، فقهاء يسموها وضيعة، خسارة اسمها الوضيعة. من يحتمل الخسارة يا ترى؟ فمن عامل، أنا من صاحب المال. الوضيعة يحتملها صاحب المال. ليه؟ لأن أنا عامل وخسرت جهدي. خسرت إيه؟ لكن بشرط إن ما يكونش التقصير من عندك والإهمال من عند العامل. ده بشرط. افرض إن أنا الأموال دي نزلت عليه صاعقة من السماء، أعمل إيه؟ ده بيدي أنا؟ هي الصاعقة دي بيدي؟ أهلكت المال. ما قصرتش ولا هونت. افرض انا ماشي في الطريق جاء واحد ضربني دوخني واخذ الاموال ما هيش بتاعتي، وصرت انا بغيبوبه ما صحيت اللي بعد كم يوم. اذا انا ما قصرتش، خدتوا بالكم؟ متى العامل لا يتحمل وضيعه؟ عندما لم يكن مقصرا ولا مهملا ولا مهونا الى اخره. انما هو مقصر صاحب المال قال له ما تطلعش ما تركبش بفلوسي دي البحر، ما تركبش بقى البحر لان انا خايف على فلوس. راح هو وجاب بضائع وركب البحر بالفلوس دي واخذ البضائع معاه وركبها البحر. جاء في وسط الطريق البحر هاج والرياح جابت من كل مكان، غطست غير الاموال راحت اللي هو يتحمل لانه خالف الشرع. ايوه بنضرب مثال، افرض انه نجع في عود من العواد وضاعت البضاعه، من يتحمل؟ خد بالك لانه خالف الشر، خالف ايه الشر. ولذلك بعضهم كان يقول له خذ المال ده واعمل فيه ولا تصعد به جبلا ولا تركب به بحرا. الشر ده تاجر به في الاماكن المامونه اللي تجيب لك ربح ما تضيعش مالك. لكن انت اليوم اعطي روحك كده 100,000 وان شاء الله هتشوفها الى يوم الدين ان شاء الله، تمام؟ لا راس المال ولا الربح. اليوم انت خلي كده واحد ياخد منك 100,000 الا ما شاء الله، ما نقولش كلنا ممكن ياخد 100,000 كده اهو وما شاء الله. يا عم فين الربح؟ مره شهر ما فيش، طب شهرين ثلاثه اربعه خمسه سنه وما فيش لا ربح ولا حاجه. عايز فلوسك اجيبها لك، الربح ما فيش. ومماطلات كثيره في المعاملات بين المسلمين اليوم، وانا لله وانا اليه راجعون. يقول هنا بارك الله فيكم: وناظر عبيد الله بن عمر اباه اللي هو عمر رضي الله عنه في المال الذي اعطاه اياه ابو موسى ايه الاشعري هو واخاه، وقال عبيد الله لو تلف المال. شوفوا بقى اقنع عمر ازاي، قال لو تلف المال ضمناه، احنا اشترينا بضاعه لكن المال ده لو تلف احنا نضمنه لان احنا اللي هولنا واحنا اللي قصرنا واحنا كذا واحنا كذا. قال فلنا ربحه بالضمان، عشان انتم تتحملوا الضمان اذا لكم الربح. قال وقال سليمان بن يسار في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد اخر. شوفوا واحده معها توأم في بطنها، طلقها زوجها بارك الله فيكم، ها طيب العده هتعمل فيها ايه؟ ما هي الحامل عدتها عن تضع الحمل صح؟ ها طيب بقى فيها توأم ووضعت واحد ولسه واحد يا طول، هنعمل في المشكلة دي ايه بقى؟ وهنعمل ايه؟ اختلف، واحد قال عدتها انتهت، واحد قال لا ده لسه العدة ما انتهتش لأن في واحد داخل في بطنها. شوف ازاي؟ دول الفقهاء فعلا تستفيد منهم. الحاج أحمد ياسين خليك معنا نصحصح. اليوم الخميس امبارح الأربعاء تعال. طيب جزاك الله خير. الاثنين عطلة ما خليك معنا جزاك الله خير. طيب قال بارك الله فيك، قال وسليمان بن يسار بجادل بقى فقيه في الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها ولد اخر ان لزوجها الرجع عليها. عشان اللي بقي لسه في بطنها يعني العده ما خرجتش، فيجوز انه يرجع فين؟ في العده. بارك الله فيك، هذا مقصود في طلاق الرجع يعني طلاق الرجع. قال وقال عكرمة، شوفوا عكرمة بنت الوليد بن عباس، قال لا رجعة له عليها لأنها قد وضعت. شوف سليمان ابن يسار يقول له ايه يتحمه، شوف هيقول له ايه. فقال له سليمان أحل لها أن تتزوج؟ شوفوا بقى قال لا. قال سليمان ابن يسار خصم العبد عكرمة لأنه مولى عبد الله بن عباس، خصم ايه العبد، انه لا يجوز لها ان تتزوج لان ما زال بطنها لم تبرا، رحمها لم يبرا. معنا يا اخوان شوف ازاي كلام جميل، اللي المناظره دي فعلا تفيدنا اشياء كده لان تلقح الايه العقوبه. وقال ابن عباس ليتقي الله زيد ايجعل ولد الولد بمنزله الولد، شوف ازاي، ولا يجعل ابا الاب بمنزله الابي. عبد الله بن عباس كان ورث الجد ابو الاب، وزيد بن ثابت مذهبه لا، فعبد الله بن عباس بحجه ألست أنت يا زيد تجعل ولد الولد بمنزلة الولد؟ إذا بالقياس تجعل أب الأب كالأب وتعطيله. قال بمنزلة الأب إن شاء باهلته عند الحجر الأسود. ده عبد الله بن عباس صاحب الحجة والبرهان حبر الأمة وترجمان القرآن. قالوا عن ابن عباس من شاء باهلته أن الظهار ليس من الأمة. شوفوا بقى إزاي احنا مش عندنا حكم الظهار في القرآن، طب هو خاص بالأحرار ولا خاص بالإماء بقى ولا يشمل الإماء كمان؟ هذه مسألة اختلفوا فيها. يا ترى هل نعامل الأمة في موضوع الظهار وفيها كفارة وفيها كذا وفيها كذا كما نعامل الحرة، ولا هو ده بس خاص بالأحرار بالأحرار من النساء؟ تعالوا نشوف. قال من شابه فأن الظهر ليس من الأمة. شوف إنما قال الله عز وجل من نسائهم الأحرار. وقيل لمجاهد في هذه المسألة أليس الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم فليس الأمة من النساء؟ فقال مجاهد قد قال الله شوف استدل بقى الدليل واستشهدوا شهيدين من رجالهم أفليس العبد من الرجال؟ أيوه. أفتجوز شهادته أو فتجوز شهادته؟ يقول كما كان العبد من الرجال غير المراد بالشهادة فكذلك. أيوه فإحنا ما دخلناش العبد في موضوع الرجلين، خذ بالك. فكذلك الأمة من النساء غير المراد بالظهار، وهذا عين القياس. شوف ده كلام جميل متين رائق، وهذا فعلا يفيدنا في أبحاثنا وفي فقهنا وفي معرفتنا وفي ثقافتنا. قال وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام صحابي الجليل في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب ما ذكره مالك في موطئه، والصحيح أنها آخر ساعة من ساعات الجمعة قبل المغرب. وناظر سعيد بن المسيب ربيعة في أصابع المرء. أصابع المرء يا ترى هل ديات أصابع المرأة زي ديات أصابع الرجل أو بينهما فرق؟ معلوم أن ديات الرجل 100 من الإبل، المرأة على النصف من ذلك في الديات. طيب الأصابع في كل أصبع 10 سواء أصابع اليد أو الرجلين، كل أصبع 10 من الإبل، فيصير العصر دي 100 من الإبل والعصر الثاني 100 من لو فرضنا معناه. وهذا كان معمول به قديما ولا زال معمول به في بعض المحاكم التي تحكم بالشرع وبالحدود الإسلامية إلى اليوم هذا، بارك الله. ففي خلاف، في خلاف هل نعامل أصابع المرأة كما نعامل أصابع الرجل في الدية الكاملة أو ننصب نجعل بدل العصر 5 معنا؟ هذا خلاف بين العلماء أيضا، بارك الله. خذنا بنا هذا خلاف بين الفقهاء والعلماء. وانتم تعرفون الاعضاء ده هي الاعضاء، كل ما في الانسان 2 كل واحد نصف ديه، يعني العين هذه نصف ديه، العين الاخرى نصف ديه، الاذن هذه نصف. لو واحد كده اعتدى على شخص وجدع اذنه ولا زال يسمع، ما ممكن تجدع ويسمع برضه لا زال يسمع، هذه نصف ديه وهذه نصف دي، بارك الله فيك. احنا كنا كما قلت لكم في بلاد اليمن بعض الاخوه المصريين كان بينكد يقول ده انا عايز واحد يقطع لي دهين عشان اروح اصب الدور الاول ديه، بياخد نصف ديه معناه، كان من باب التندر يعني. وهذا كان معمول به الى يومك هذا في بلاد اليمن في محاكم اليمن وبلاد السعوديه كذلك معمول به الديات، باب الديات. قال وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في إيه؟ في حديث الطاعون قوله أرأيت لو كانت لك إبل هبطت هبطت بها واديا. الحديث عمر رضي الله عنه خارج رايح بلاد الشام، فقالوا له جت أخبار وأنباء في بلاد الشام في طاعون، أنت هتروح إزاي؟ أنت يعني هتعمل إيه؟ فاستشار بعض الصحابة ها؟ فبارك الله فيكم قال انا راجع. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وقال لا احنا معنا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، ان كان في بلده لا وانتم فيها لا تخرجوا منها، وان كان في بلده وانتم قادمون عليها فلا تدخلوها. فرجع عمر رضي الله عنه وكان بينه وبين ايه ابو عبيده النقاش دي. ابو عبيده يقول له لا، ما دمت انت قدمت توكل على الله وما الى ذلك. عمر الخطاب يقول لا، نفر من قدر الله الى قدر الله، ما لك يا ابو عبيده؟ قال وهو اكثر من ان يحصى. وفي قول الله عز وجل فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، المفهوم يعني ما ليس ما لك به علم حاجج فيه وجادل فيه، لكن بضوابط وقيود واداب وشروط. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم بالمفهوم ايه بقى؟ قال دليل على ان الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. ومن مليح الاحتجاج، وعندكم ايه؟ ها؟ والايه؟ خلوها والكر يعني احسن. على الخصم ما روى حماد بن سلمة عن الازرق بن قيس ان الاحنف بن قيس كان يكره الصلاه في المقصور. في المقصور هذه جزء كده في خلف المسجد زي البلكونه زي المعنى، تكون مرتفع بيصلي فيها الخليفه والسلطان واللي معاه واللي معاه وما الى ذلك. لا زالت في بعض المساجد القديمة. قال يكره الصلاة في المقصورة، طبعا يكون مرتفع والناس هابطين شوية والإمام ناس ما بيزيدش معانا. فقال له رجل يا أبا بحر لما لا تصلي في المقصورة؟ فقال له الأحنف وأنت لما تصلي فيها؟ ها؟ قال لا أترك. قال الأحنف فكذلك لا أصلي فيها. قال ابن عبد البر وهذا ضرب من الاحتجاج والزام الخصم بديع، يعني هذه الطريقه في النقاش والجدال مفيده وبديعه. قال وقال المزني لا تعد المناظره احدى ثلاث. شوف فوائد المناظره بقى، فوائد المناظره اما تثبيت لما في يده من علم من فقه من نصوص براهين من حجج، او انتقال عن خطا كان عليه، او ارتياب فلا يقدم من الدين على شك، يعني لا يقبل، يعني في ابواب الدين على شك يكون على بينه وبصيره بعد المناظره. خلونا نشوف الخصال ده، اما تثبيت لما في يدك او انتقال عن خطا كان عليه او ارتياب، ها يعني كان على خطا او ارتياب فترك الارتياب الى اليقين فلا يقدم من الدين على شك. قال وكيف ينكر المناظره من لم ينظر فيما له بردها؟ قال وحق مناظرة أن يراد بها وجه الله أو يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما يتب، يعني من حقوق المناظرة من أداب المناظرة. أول حاجة يريد بهذا إيه؟ ها؟ وجه الله. الثاني أن يقبل منها إيه؟ ما يتبين، يعني يرجع لا يتمادى. قال وقالوا لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكون متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكافرة. شوف العلماء لما يجلسوا مع بعض يفيدوا الناس. قال سليمان بن عمران سمعت أسد بن الفرات يقول بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلم، فقال قائل من هؤلاء؟ فقيل له قوم يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن مجل قال حدثنا عيسى عن ابن القاسم عن مالك. ما شاء الله ابن القاسم هذا بارك الله فيكم، هل تذكرون اسمه؟ ها لو عرفتم ها عبد الرحمن بن القاسم احسنت. عن مالك، مالك ابن من؟ ها انسبوا لنا من؟ مالك ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجره. يأبل الجواب فلا يراجع هيبته، والسائلون نواكس الاذقان ادب الوقار وعز سلطان الطقع وهو المطاع وليس ذا سلطان. عند الاستاذ شكري. بسم الله. يأبل الجواب فلا يراجع هيبته، ها والسائلون نواكس الأقل أدب الوقار وعز سلطان الطقع. اكتب يا شيخ معتز وهو المطاع وليس ذا سلطان. قلم بدرهم، قلم بمئة درهم. يلا كانوا زمان وإذا جلسوا المجالس وعايزين يكتبوا الحديث ومكسر قلم تعرفين قلم والمحبرة وكانوا يكتبون بالريش والبوص وما إلى ذلك تكسر أحيانا. فمن كثرة الفوائد وعظم الفائدة كان واحد منهم إذا تكسر قلمه يقول قلم بدرهم قلم بدينار، دينار ده حاجة كبير، قلم بدينار، فتتهاوى عليه الأقلام. بارك الله فيك. يلا اقرأ لنا أبيات يا شيخ شكري. يقبل جوابا مفعول به، يقبل جوابا ولا يقبل، يقبل جوابا ها ها ولا يطحب بدنه، يأبى الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. ها خليك معنا شيخ حمدي، تفرج تفرج إن شاء الله من غير النصارى إلى المنزلين تفرج الشيخ مسيرة طيب. يأبى الجواب فلا يراجع إيه هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. ده الملك ابن أنس كان كده الخادم العبد بتاعه معاه درة يمسكها، اللي الملك ابن أنس اضرب ده يضربه، اضربه اثنين يضربه اثنين ثلاثة أربعة زي ما عايز، كان كالأمير في المدينة لو هيبة يجلس في مجلس ملك ابن أنس 400 معمم، 400 محمد جالسين كده ليل نهار ما عمل، ينتظرون اذا خرج يبداوا خلاص الكتابه، ومعهم عرض معنا بارك الله فيكم عرض الاحاديث. جزاكم الله خيرا. هذا الامام ابو عبد الله، عرفتم كليته ولا ما عرفتوها؟ ها الامام مالك ابو عبد الله، لا تنسوا كليته، امام دار الهجره ولا ايه؟ إمام دار الهجرة. عن مالك قال قال عمر بن عبد العزيز، ما شاء الله ده مالك كان من تلاميذ عمر بن عبد العزيز، رأيت ملاحاة الرجال تلقيحا لألبابهم. ملاحاة الرجال يعني ايه؟ يعني الجدال بين العلماء الفقهاء الكبار، الملاحاة المناظرة والمجادلة بالحق. رأيت ملاحاة الرجال، ولذلك أنا أنصحكم تقرأوا دائما كتب الردود، في حاجة كده قديمة وحديثة، كتب الردود موجودة مؤلفة، تدخل على النت ما عندكش المكتبة على النت كتب كثيرة معنا كتب الردود، واحد بيرد على الرافضة، واحد بيرد على المعتزلة، واحد بيرد على الخوارج، واحد بيرد على المرجئة، واحد هنا واحد الشمال. كتب الردود دي تفيدك انت معنا. انتوا عارفين كتاب الإمام أحمد مشهور جدا، كتاب ايه؟ الرد على الزنادقة معنا، والملاحدة ده كتاب جميل جدا، وغيره غير كتاب الحيدة، وأيضا تستفيد منه. قال رأيت ملاحاة الرجال تعمل ايه؟ تلقيحا لألبابهم، رأيت ملاحاة الرجال. قال مالك وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما رأيت أحدا لاح الرجال إلا أخذ ايه عندكم؟ عندكم ايه؟ ها؟ بجوامع بيستفيد منهم، وهذا اللي انا بوصيكم به الان كتب الردود استفيد منها. المعلمي رحمه الله عليه كتاب التنكيل غايه في النفس، ما الف مثله معنا في الردود، رد على الاحناف، في القواعد، في الجرح والتعديل، في العقائد، في الفقهيات، اربع مجالات معنا يا اخوان. نعم التنكيل اسم على مسمى، وكان سبب ان الكوثري الحنفي اتى بطماط واوابد ها وضعف احاديث وهي صحيحه، وضعف اثار وهي صحيحه، وطعن تكلم في بعض الصحابه، ومسك الكوثري رد عليه حرفا حرفا في غايه من الادب، في غايه من الادب، ولم ياتي بكلمه يعني قبيحه او بذيئه في الرد معناه ابدا. فلا شك ان كتاب المعلمي رحمه الله عليه يحيى بن عبد الرحمن المعلمي الامام الشهير في كتابه التنكير اسم على مسمى، قال ما رايت احدا لاح الرجال الا اخذ بجوامع الكلم. قال يحيى بن مزين يريد بالملاحات هنا المحاوضه والمراجعه على وجه التعليم والتفاهم، شوف ازاي، والمذاكره والمدارسه، والله اعلم. واحنا من قبل كنا بيتا. واعلم بان العلم بالمذاكره والدرس والفكره والمناظره. من حفظ البيت له 10 دنانير. يلا بسم الله. الشيخ ابو معاذ. والدرس والفكرة والمناظرة. يلا الشيخ معتز البيت. الفكرة والمناظرة. أو هذا كلام نفس الكلام هذا. قال على وجه التعليم والتفهيم والمذاكرة والمدارسة. قال أخبرنا عيسى بن سعيد. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مقصر. قال سمعت أبا أحمد بن بليل الزعفران يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول ما نظرت قط رجلا مفننا في العلوم إلا غلبته. يعني هو ما له اختصاص، مر على العلوم كلها لكن ليس له اختصاص، عنده معرفة بأصول هذا العلم وهذا العلم وهذا العلم وهذا العلم لكن مش متخصص في علم واحد. قال ولا نظرني رجل ذو فن واحد متخصص من العلم إلا غلبني فيه. شوفوا فضل التخصص بقى. قال أخبرنا خلف بن القاسم. قال حدثنا الحسن بن رشيد. قال حدثنا محمد بن رمضان بن شاك. قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. شوف ابن عبد الله بن عبد الحكم هذا محمد من المالكية من أتباع مالك في مصر يقول ما رأيت أحدا يناظر الشافعي إلا رحمته لما أرى من مقامه بين يدي الشافعي. هذه يعني باقي معنا عدة سطور قليلة ونختم إن شاء الله الدرس ونختم الباب أيضا. قال أخبرنا خلف. قال حدثنا عيسى. قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم. قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول لو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكله. أو بينقشك بالنحو والبلاغة والأصول والفقه والعقائد والتاريخ وموسوعة للطبوب نصر السنة وقمع البدعة. الإمام الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي. قال حدثنا خلف. قال حدثنا حسن. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن آدم. قال سمعت محمد بن عبد الله بن الحكم قال الشافعي علم الناس الحجج. شو إزاي علم الناس الحجج؟ لأن كان بيناظر المبتدع في زمانه يفلجهم إفلاجا. قال وسمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول رحم الله الشافعي لولا ما عرفت ما القياس. قال والرد على غير الشافعي لمن حوله سهل عليه. واحد عايز يرد على الشافعي سهل على غير الشافعي سهل، والرد عليه صعب مرامه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أكرمكم الله وبارك الله فيكم. درسنا إن شاء الله بإذن الله بين مغرب العشاء الليلة في كتاب العقيدة الخيروانية إن شاء الله كالمعتاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم مسجل؟ اسمك مسجل؟ أيوة. مش مسجل؟ طار؟ مش هيرو؟ انا بدل ما في ساعه الموضوع انا ما قلت لك يا الله الا انت تغمز السماره تغمز يا الله.